فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل لقراءة القرآن الكريم في رمضان مزية على غيره؟ نرجو منكم التوجيه، مأجورين. نعم، إن قراءة القرآن في رمضان لها مزية على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، ولأن هذا الشهر هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ولأن الصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، ومن تقوى الله تعالى قراءة القرآن. ولكن ينبغي لقارئ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل وتفكير في معانيه، لأن الله تعالى قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا مر بآية السجدة فإنه يسجد ويكبر إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكل، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يرفع بدون تكبير ولا تسليم، ويسجد التلاوة في أي وقت تلا القرآن، سواء كان في أوقات النهي عن الصلاة أو في غير أوقات النهي، فيسجد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند قيام الشمس حتى تزول وفي غيرها من الأوقات، لأن أوقات النهي عن صلاة التطوع إنما هي عن صلاة التطوع التي ليس لها سبب، أما ما كان له سبب فإنه مقرون بسببه متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم عدم. جزاكم